الذي جعل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، فهنا ما في التضاد بين الأمرين. جميل. فالأمر بالطاعة للعلماء والأمراء واضح وبين، وإذا قدر أنهم أمروا بغير ما يرضي الله عز وجل فلا يطاعون في هذه القضية، ويستمر الخير والعطاء في موافقتهم فيما يدل عليه الكتاب والسنة وفيما لا يعارض الكتاب والسنة من الأمور المباحة. جميل. أبو آية أيضا سأل سؤالا مهما أيضا يتعلق بإشكالية أو قد نقول شبهة أحيانا عند البعض، وهي الحدود والضوابط الشرعية للتعامل مع غير المسلمين بقوله إذا انتهكوا أمرا من الأمر المخالف للشريعة في بلاد المسلمين. نعم، هو سؤال أيضا عام يعني أكثر من هذه الجزئية في أوله ثم خصه بهذه الجزئية. نعم. وفي نظري أن هذا السؤال مهم جدا خصوصا في مثل هذه الأوقات. نعم. جميل. وبيودنا أن الساحة الإسلامية تمتلئ بالكتابات عن مثل هذه الأمور. فالتعامل مع غير المسلمين إذا كانوا في بلاد المسلمين فإنهم إذا دخلوها بأمان أو بعهد، والفرق بين الأمان وبين العهد أن الأمان يدخل صاحبه بدفع جزية، وأن العهد يدخل صاحبه بعهد وميثاق من المسلمين. نعم. لأنهم يحتاجون إليه في أمور دينهم، في أمور دنياهم وفي إصلاح شؤونهم. نعم. الحضارية ونحو ذلك. فإذا دخل هذا الذي من غير المسلمين لبلاد الإسلام بهاتين الصفتين فهنا له حقوق وعليه حقوق أيضا، هو له حقوق أنه لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز الحق الأذية به، ولا يجوز أيضا أن يمنع من أن يغلق عليه داره ويفعل ما هو من ديانته. نعم. في صلاته مثلا، في شرب ما يجوزه شرعه له، لا يمنع المسلمون ذلك مدام أنه قد أغلق بابه عليه. أيضا هذا الرجل لو قدر أنه وقع على المسلمين واقعة وهو في أحضانهم وفي دورهم وبينهم يسكن، فإنه يجب على المسلمين أن يدفعوا عنه كما يدفعون عن أنفسهم. وهذا يذكرني بكلمة عظيمة أحب أن يقرأها هؤلاء الذين يتطاولون على أهل الإسلام ويرمون مثل ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بما هم براء منه، أحب أن يقرؤونها. هذه القضية هي أن ابن تيمية في الرسالة القبرصية لما جاء إلى ملك التتار غازان وكان قد أسر مجموعة من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى، جاء ابن تيمية وقال له لا بد أن تخرج جميع أهل ملتنا وتخرج جميع أهل ذمتنا. الله. فقال له أما المسلمون فهؤلاء هم، خذهم. فقال لا، والله لا أرجع حتى أخذ أهل ذمتنا. الله. فقال له إن هؤلاء قد سبيتهم في القدس، يعني وأنتم يعني ما لكم دخل بهم. فألح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأخرج هؤلاء الأسرى من سجنه وأطلقهم وجعل حقهم وحق المسلمين في هذه الصورة واحدا. جميل. فأين هؤلاء الكتاب عن هذه الصورة الجميلة الحقيقية المتفقة تماما مع نصوص الشرع؟ هذه هي صورة الإسلام وأحكامه ومع واقع وتطبيقاته. لماذا يخفونها؟ هي موجودة في الكتب مطبوعة من ما يقارب 60 عاما، وهي مخطوطة من وقت ابن تيمية رحمه الله من يوم أن كتبها من أكثر من 700 سنة. وهذه الرسالة تسمى الرسالة القبرصية لابن تيمية. فإذا هؤلاء لابد أن يحموا إذا دخلوا بعهد وأمان كما يحمى المسلم سواء بسواء. هذا من جهة. نعم. إذا قدر أن هؤلاء انتهكوا حرمة من حرمات الله. جميل. فعندنا ولله الحمد في هذه الدولة أن الذين دخلوا بتأشيرات، وهي التي الآن تسمى التأشيرات، وهي من قبل قد تسمى بالعهد والعهود ونحو ذلك. نعم. إذا خالفوا مخالفة شرعية فإننا نعلم جزما أنها تلغى عقودهم ويسفرون إلى بلادهم. نعم. إذا خالفوا بما فيه حد ولا يرونه جائزا في دينهم فإنه يقام عليهم، ولذلك العلماء لا يقيمون عليهم حد شرب الخمر لأنهم يرونه جائزا في دينهم. نعم. أما ما عدا فإنه يقام عليهم الحد ويتوقع عليهم التعزيرات إذا خالفوا مخالفة لدين الله عز وجل حسب ما يراه القضاء الإسلامي، وينبني عليه حكم آخر وهو تسفيرهم من البلد وإخبارهم أن العهد الذي بيننا وبينهم قد انقضى لأنهم وقعوا في مخالفة شرعنا. ولهذا أنا أرى والحمد من الصور المشرفة التي ينبغي أن يفخر بها المسلمون، وأيضا أن يدرك الغرب أننا لا نريد بها الإهانة أو نريد بها الإساءة، أن نشاهد أن كثيرا من النساء الغربيات وغيرهم ممن هو على شاكلتهم في النصرانية أو اليهودية إذا قدموا إلى المملكة فإنهم بمجرد ما تقترب الطائرة من المطار يلبسون العبايات ويظهرون بمظهر أهل البلد التزاما احتراما وتقديرا التزاما بالعهد والميثاق، فهذا نشكرهم عليه، وأيضا نقول للناس أن هذه صورة فرضتها الدولة عليهم واحترام شعائر بها الإسلام، لأنها من احترام شعائر الإسلام، وهي في الحقيقة الصالح لهذه المرأة أن تفعل هذا الأمر حتى لا تتعرض لأذى وحتى لا تسيء إلى مشاعر الآخرين. نعم دكتور عبد السلام، الأخ محمد القحطاني سأل سؤالا غاية في الأهمية وهو ما يتعلق بالعنف الآخر الذي يقوم به البعض من الكتاب وغيرهم من المتحاملين الذين يحاولون التأجيج يعني في هذا الأمر ومحاولة التهييج والإثارة والتهويل من هذه التصرفات ومحاولة يعني سحب الأمة إلى يعني إلى ساحة أخرى هي في غنى عنها من المصادمات والمهاترات والمقارعات التي قد تجلب على الأمة وباء وبلاء. دكتور عبد السلام بودي توجيه كلمة بألا يعني يستغل هذا الخطأ الفردي القاصر إلى أنه تعميم على الأمة وتطاول على مقدراتها العلمية وخصوصا والشرعية وجهودها ومناهجها الدعوية والعلمية. الحقيقة السؤال الأخ فعلا وجيه جدا وهو يلامس الظروف الحالية ملامسة يعني قوية جدا. فالتطرف الذي أشار إليه بشقيه كلاهما مذموم في الشريعة صحيح، ونحن عندما نريد أن نعالج مشكلة من المشاكل القائمة يجب أن نعالجها على ضوء الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا نعالجها على مبدأ ردات الفعل انفعال، لأن ردة الفعل لا تحقق للمجتمع خير، قد يظهر منها خير وقتي ولكنها في المآل تعود على الأمة بشر عظيم ووبال كبير. فمن المتطرفين الذين طلعوا وبرزوا على السطح الآن أولئك الذين حقيقة ليس لهم ضلوع في العلم الشرعي، وقد يكون بعضهم كان يعتنق أفكار يعني منحرفة تماما في أقصى اليمين ثم الآن يعتنق أفكار منحرفة في أقصى اليسار، فهؤلاء لا يرجى منهم صلاح الأمة، لأن السلف يقولون إياك والتلون في الدين. فالتلون في الدين دائما علامة على أن الرجل الذي وقع به هذا الأمر رجل مريض نفسي ورجل مضطرب في داخله، رجل ليس عنده قناعات ورجل عنده ثقة بنفسه، ولذلك يوما في أقصى اليسار ويوما في أقصى اليمين ويوما شامي ويوما يماني وهكذا. فإذا مثل هؤلاء يجب على الأمة أن تدرك أنه لا يكون بيدهم إصلاحها، ولا يمكن أنهم يحسنوا إلى الأمة لأنهم لم يحسنوا لأنفسهم من قبل. فأنا كلامي إلى المجتمع مع جهة وإلى هؤلاء مع جهة أخرى. أما المجتمع فالحمد لله تبين أن مثل هؤلاء لا يتلقى عنهم التوجيه ويؤخذ عنهم العلم. أما الكلام مع هؤلاء فنقول لهم إنهم يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فشريعة الله عز وجل ليست بهذه السهولة وبهذا اليسر الذي يجعلكم تتطاولون عليها، إنكم تقدمون على أمر كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وسأله عن 40 مسألة أجاب عن 2 وسكت، فقال له الرجل إن هذه المسائل خفيفة ويسيرة، فغضب وقال ليس في الدين شيء يسير، يعني من حيث أنه تحمله والقيام به وإلقاءه للناس، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالفتوى في الشريعة الإسلامية الثقيلة لأن المفتي والمتكلم مسؤول عنها وسوف يحاسب وسوف يطالب أمام الله عز وجل بإبراز حجته، فهؤلاء نناصحهم. نعم الحقيقة هناك اتصالات كثيرة، اعتذر منكم شيخ السلام. الأخت أم محمد يعني معنا على الهاتف منذ فترة. نعم الأخت أم محمد تفضلي بسؤالك. ألو السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أحب أشكر القائمين على هذا البرنامج، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. اللهم آمين. وسؤالي للشيخ، أنا أدرس بمدرسة وعندنا مدرسة رافضية، فأحب أسأل ما هي الضوابط الشرعية للتعامل معها، علما نعم. بأنها متعصبة ومجاهرة نوعا ما. نعم شكرا لك يا أخت محمد. الأخ مشاري عبد الله من الرياض تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا. في الحقيقة أعتذر مضطر أن نستنكر هذا العمل الإجرامي حقيقة، ونسأل الله يصلح الأحوال. اللهم آمين. ولكن عندي نقطتين في البداية. نعم. ليس من عادتي حقيقة وللأسف أني أتسمر أمام الشاشة، ولكن ثقة في قناة المجد. نعم. عندي نقطة حقيقة يفتقد كثير وجهة نظر وهي خاصة وقاصرة أعتبرها، يفتقد كثير من المشايخ إلى المعالجة الدقيقة، يعني معالجة دقيقة لنفسية لتبعات هذا الحادث، يعني فتجد في الجرائد هؤلاء من الخوارج، هؤلاء من التكفير والهجرة فرضا. نعم. وربط الموضوع بهذه بتلك الجماعات، ولكن لا تجد معالجة دقيقة. ولكن كل الناس يعني يريدون يعني صفصفة القول و الأخذ الكلام وكذلك الأدلة. هذه نقطة أرجو من الشيخ أن يسف فيها. النقطة الثانية، أتمنى من قناة المجد أن تستضيف ناس يعني لهم سمعة عالية في العالم الإسلامي، وسلم المسلمون كذلك منهم ولهم شعبية كبيرة في العلم، يعني مثل الشيخ سلمان، خاصة له قبول على شريحة كبيرة، الشيخ سلمان العودة وكذلك سفر حواري، وعندهم كذلك معالجة دقيقة، أرجو أن ينتبه لها. وجزاكم الله خيرا. شكرا لك. السؤال الثاني قد نجيبك عنه على عجل، وهو أنه تم استضافة المشايخ الذين ذكرت أسماءهم في عدد من البرامج التي قد يكون فاتك شيء من مشاهدتها والاستماع إليها. أما ما يتعلق بالسؤال الأول فأرجى الإجابة إليه بعد سماع الاتصال. الأخت أماني من الرياض تفضلي بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. أنا السؤال حقي ما هو معنى أرفع صوتك أخت أماني. نعم. نستخدم هذه الكلمة، ما هي ما معنى كلمة الكفار؟ نعم. إحنا الآن نستخدم هذه الكلمة بشكل كثير، ونستخدمها على المسيحيين واليهود. جميل. هؤلاء كانوا على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عايشين في الجزيرة. جميل. وما كان ينطلق عليهم كفار بهذا الشكل إحنا نستخدمه الآن، وأنا أعتقد أنه هذه بحد ذاتها عملت نوع من الفتنة، وأعتقد أنه لازم توضح هذا الشيء بالضبط، لأنه على علمي أنه كان في كفار في يهود ومسيحيين عايشين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في معاهدة بينهم وهذا. نعم شكرا لك. تجدين الجواب إن شاء الله تعالى وتسمعينه بإذن الله. الآن شيخ عبد السلام، السؤال الأول من الأخت أم محمد من الرياض. نعم. بالنسبة التي أشارت إليها وهي المدرسة التي تعتنق